إنها الجنة، محاضرة من الملتقى الدعوي الرابع للشيخ سمير عبداد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الفضلاء، أيها الحبة الكرام، أيها الأخيار، أيها الأبرار، يا تجار الآخرة، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله جل وعلا كما جمعني بكم في هذه الليلة في بيت من بيوته أن يجمعنا أخرى في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الحديث عن الجنة في الحقيقة أعظم حديث، وهو حتى وإن كان مكررا في خطب ودروس ومحاضرات فهو أعظم حديث على الإطلاق، لأن الغاية التي من أجلها سابق المسابقون ونافس المنافسون، قام القائمون، صلى المصلون، تصدق المتصدقون، قام القائمون إلى الجنة. ليس للمؤمن غاية أعظم من الجنة بعد رضا الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، الجنة لا مثيل لها، لكن قبل أن أحدثكم عن الجنة لابد أن يغسل الإنسان نفسه من الدنيا الآن. الآن لابد أن تنسى الدنيا، تنسى الزوج، الأولاد، تنسى المال، الجاه، السلطان. استحضر الآن أنك في بيت الله، وأن الله اختارك من بين الآلاف حتى لا أبالغ ممن يقطنون بجوار هذا المسجد، بعضهم مشغول الآن بزوجته وآخرون بذراريهم وآخرون يلعبون ويلهون، وأنتم اختاركم الله وأجلسكم في ضيافته في بيت من بيوته، يباهي بكم ملائكته في الملأ الأعلى. لن ينقض هذا المجلس إلا وقد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أنت حاول أن تعيش معي هذه اللحظات، حاول أن تعيش معي هذا النعيم. أقول أحبتي في الله، الجنة لا مثيل لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرب وفاكهة نضيجة وزوجة حسناء جميلة. هي كما أخبرنا ربنا جل وعلا كما في الحديث القدسي: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصف ربنا جل وعلا ملكها بالملك الكبير، ووصف الفوز فيها وبها بالفوز العظيم. فتخيل معي أيها المؤمن، وقد سلمك الله جل وعلا من النار. قال سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فتخيل معي يا رعاك الله أن الله عز وجل قد سلمك من النار، فأنت الآن مع المؤمنين أمام أبواب الجنة. قال جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. والجنة أيها الأحبة الكرام لها أبواب ثمانية، فقد جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، وفي الجنة باب أيها الحبة يقال له باب الجهاد، وآخر باب الصلاة، وآخر باب الصدقة. فإن سألت أيها الموفق عن سعة أبوابها، فبين مصراعي الباب الواحد مسيرة 40 سنة. لك أن تتخيل ما بين مصراعي الباب الواحد 40 سنة، يأتي على ذلك الباب يوم من الأيام والناس كغيض من الزحام. أول من يستفتح باب الجنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صح عنه كما في حديث أنس بن مالك قال: قال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: خازن الجنة، يقول: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول الخازن: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ومن فضل الله جل وعلا على هذه الأمة التي نحن من منتسبيها وأبنائها، من فضل الله عليها أنها أول الأمم دخولا إلى الجنة. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. فما أعظم منة الله عز وجل علينا إذ جعلنا أولى الأمم دخولا للجنة. فإذا كنا أيها الأحبة الكرام أول الأمم دخولا إلى الجنة، فلك الآن أن تتخيل، لك الآن أن تتصور ما وصف الزمرة الأولى التي تدخل الجنة، وقد فتحت الآن أبوابها، استفتحها نبينا صلى الله عليه وسلم ودخلها، والزمرة التي بعده هي أول زمرة تدخل الجنة. هذه الزمرة قال في وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على ضوء القمر ليلة البدر، على صورة القمر ليلة البدر. أرأيتم القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب نور وضياء؟ كذلك شأن أول زمرة تدخل الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم يبين صفة الزمرة التي تليها، الجماعة التي تليها، قال: ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل. الناس بعد ذلك منازل بحسب أعمالهم يكون دخولهم إلى الجنة. وقد جاء في رواية أخرى في الصحيح قال: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد يسبحون بكرة وعشيا. ترى في وجوههم أثر النعيم، وأي نعيم أعظم وقد سلموا من النار، والله يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فإذا دخلوها أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، فإذا دخلوها فهم أعرف بمنازلهم ومساكنهم. ولك الآن أن تتعجب، يدخل الجنة ليس عنده عنوان محدد ولا مكان محدد ولا قائد يقوده ولا شخص يسوسه، بل يهتدي إلى مسكنه مباشرة. قال جل وعلا: والذين قتلوا في سبيل الله فلم يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرف لهم. قال مجاهد رحمه الله: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون، وكأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحد، يعني يدخلونها فيهتدون إلى مساكنهم، إلى قصورهم، إلى دورهم، وكأنهم سكنوها من قبل من غير أن يستدلوا على تلك المنازل أو تلك الدور أو تلك القصور بسؤال أحد من الناس. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار إذا اجتازوا الصراط ونجوا من النار، قال: فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، يقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم، ذلك الداخل، ذلك المؤمن الذي من الله عليه بدخول الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. يعني هو أدل وأعرف بمنزله في الجنة أكثر وأشد من معرفته بمنزله الذي في الدنيا، من فضل الله عز وجل على ذلك المؤمن. فإذا دخلوها تلقتهم الملائكة بالترحيب والسلام، كما قال تعالى: وقالت لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والجنة أيها المؤمنون درجات، أعلاها وأوسطها الفردوس الأعلى وهو تحت عرش الرحمن، ومنه تخرج أنهار الجنة الأربعة: نهر الماء ونهر اللبن ونهر العسل ونهر الخمر. قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. غير آسن يعني غير متغير، غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وأعلى مقام في الفردوس الأعلى هو مقام الوسيلة، وهو المقام الذي خص الله جل وعلا به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن سأل الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم الوسيلة حلت له شفاعة النبي يوم القيامة. وفي الجنة أحبة غرف أهل عليين، وهي قصور متعددة الأدوار من الدر والجواهر تجري من تحتها الأنهار. ولك أن تتخيل الآن أنت قصر تجري من تحتها الأنهار. لو أن واحد منا فقط كان له بيت في الدنيا، وكان هذا البيت قبالة بحر أو نهر، لكان هذا من أعظم النعيم، أن يطل من شرفة منزله، من شرفة بيته، من شرفة داره أو مسكنه أو قصره على بحر أو نهر. هذه لذة لا تعدلها لذة. فالله جل وعلا أخبر عن أهل عليين أن قصورهم تجري من تحتها الأنهار، وهم في تلك الغرف يتراءون لأهل الجنة، يعني يراهم أهل الجنة كما يرى الناس اليوم الكواكب والنجوم في السماوات العلى، فمنازلهم مرتفعة. وهذه المنزلة جعلها الله عز وجل للأنبياء والشهداء والصابرين والمتحابين في الله. هذه المنزلة، هذه القصور، هذه الغرف، هذه الدور جعلها الله عز وجل للأنبياء والشهداء والصابرين على ما أصابهم والمتحابين في الله. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. جعل الله عز وجل درجتهم سامقة عالية نظير ما فعلوا وقدموا في هذه الدنيا. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تلك منازل الأنبياء. انظر يرعاكم الله إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم، لما سمعوا عن هذه المنازل العالية، عن هذه الغرف السامقة، قالوا: يا رسول الله، هذه منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، يعني لا ينالها، لا يصيبها غيرهم. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وجاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ثم تأتي بعد ذلك بقية الدرجات، وأهل بقية الدرجات هم بين 100 من الدرجات كل بحسب عمله. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. والحديث رواه البخاري. وهكذا أحبتي في الله يتفاضل الناس في الدرجات بحسب أعمالهم، ذلك أن دخول الجنة بالفضل، يعني بفضل الله، برحمة الله، والمنازل فيها بالعدل. ما معنى بالعدل؟ يعني بحسب الأعمال، بحسب الأعمال التي كانت من الناس في هذه الحياة الدنيا. وأما أدناهم منزلة من يقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. هذا أدناهم منزلة، يقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقال له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت ربي. فيقال له: لك هذا وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عيناك. فيقول: رضيت ربي. ولك الآن أن تتخيل إذا كان هذا شأن أدنى أهل الجنة منزلة، فكيف هو حال أو شأن من هو أعلى درجة في الجنة؟ وأنت الآن أيها الموفق داخل الجنة، لك أن تتخيل كيف هو بناء الجنة، كيف هي دورها، كيف هي قصورها. جاء في حديث أبي هريرة قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة، ترى اليوم ما تسمع رجل يقول حدثنا عن الجنة، شوقنا عن الجنة، دلنا عن أسباب دخول الجنة، لأن الناس اليوم منشغلون إلا من رحم الله بالدنيا، يتنافسون عليها، يسابقون في تحصيلها، بل يبغض بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا من أجل حطام قليل يسير من هذه الدنيا. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قال صلى الله عليه وسلم: لبنة من ذهب ولبنة من فضة. واللبنة هي القالب المستعمل في البناء، يكون من الحجر، قد يكون من الطين، قد يكون من غير ذلك. الله جل وعلا أخبر أن تلك اللبنة مصنوعة من فضة ومصنوعة من ذهب. قال: وملاطها. والملاط هو ما يكون بين اللبنات، اليوم يوضع بين اللبنات، ما الذي يوضع بين اللبنات؟ الإسمنت المسلح، أليس كذلك؟ في الجنة بين اللبنات يأتي المسك، يعني بين اللبنات، ثم بعد ذلك يعني يكون طلاء تلك اللبنات كلها بالمسك. وأما إن سألت عن فروشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب، وإن سألت عن أرائكها فهي الأسرة مزررة بأزرار الذهب، ولك أن تتخيل بعد ذلك ما يكون فيها من الأثاث وأنواع النعيم. بعد أن صار أهل الجنة في الجنة، ترى ما هو طعامهم؟ ما الذي يأكلونه؟ وما الذي يشربونه؟ أما أول طعامهم، أول طعام أهل الجنة يضيفون به بعد دخولها وقد قضوا زمنا طويلا في عرصات القيامة، فهو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم: زيادة كبد الحوت أو كبد النون، والنون هو الحوت نفسه، وزيادة كبد الحوت هو طرف الكبد أو تلك القطعة التي تكون في أعلى الكبد، وهو في الغالب ألد ما في الكبد، يعني أطراف الكبد، وهذا معروف حتى اليوم عندنا، يعني أطراف الكبد ألد بالمقارنة مع بقية الكبد. فالله جل وعلا جعل إفطار أهل الجنة بعد دخولها زيادة كبد الحوت. فقد قال عليه الصلاة والسلام: قال: وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، ولهم فيها كذلك طعام من اللحم ومن الطير ومن الفواكه، بل كل ما تشتهي أنفسهم. قال تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وقال تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. قال: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وفي رواية عند البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم مخبرا عن آنيتهم، عن الأدوات التي تقدم فيها، الآنية التي يقدم فيها الطعام، قال: آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك. أما إن سألتم يا رعاكم الله عن أنهار الجنة وأشجارها، ففي الجنة أنهار وعيون، هذه الأنهار والعيون تنبع كلها من الأنهار الأربعة التي ذكرنا أنها في أصل الفردوس، وقد ورد ذكر بعضها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، ومنها نهر الكوثر. ونهر الكوثر هو النهر الذي أعطاه الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يشرب منه المسلمون في الموقف، أهل المتابعة والإخلاص يشربون منه في الموقف، ويرد عنه من غير وبدل. من شرب منه في الموقف شربة لم يضوأ بعدها أبدا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا النهر فقال: حافتاه من ذهب، يعني حافة النهر من ذهب. قال: ومجراه على الدر والياقوت، وأما ترابه فمسك، وأما ماؤه فأشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وريحه أطيب وأزكى من المسك، وآنيته من الذهب والفضة. وكذلك في الجنة عين أخرى يقال لها عين سلسبيل، هذه العين يجري منها شراب جعله الله عز وجل لأهل اليمين، هذا الشراب في غاية البرودة فيمزج بالزنجبيل، والزنجبيل معروف عنه الحرارة، فيمزج البارد بالحار ويقدم يقدم للمؤمن كأحسن ما يكون الشراب. قال جل وعلا: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. وتمت عين أخرى يقال لها عين الكافور، وهذه العين جعل الله شرابها للأبرار وجميع أشربة الجنة، لا تسكر ولا تصدع الرأس ولا تذهب العقل، بل تملأ شعور شاربها نشوة وفرحا وسرورا. وقد قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك يعني على السرور ينظرون، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. قال: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. هذا الطعام وهذا الشراب وغيره من متع الجنة جعل الله عز وجل خدما يقوم عليه، فيطوف على أهل الجنة ولدان مخلدون. هؤلاء الولدان كأنهم لؤلؤ منثور، يطوفون على أسيادهم بكؤوس من ذهب وقوارين من فضة، والله عز وجل خلقهم متعة لناظريهم، متعة لناظريهم، يعني الناظر إليهم يصر برؤيتهم قبل أن يصر بما يأتون به من طعام أو شراب. فقد جعلهم الله عز وجل كالياقوت المنثور لكثرتهم، وهم خدم لأهل الجنة. وترى أن الإنسان لما يكون له خادم يخدمه، وهذه في الحقيقة ربما أكثرنا من أهل المشرق لم يجربها، يعني أكثرنا ليس له خادم في بيته يخدمه، لكن جرب، لو جربت هناك خادم مثلا يأتيك بماء وضوئك، من يضع لك حذائك وانت خارج من بيتك، من يأتيك بطعامك، من يرفع طعام بعد أن تأكله، هذه الأشياء تزيل الطعام، يعني متعة على متعة. ومن جرب عرف. وقد جلس والله في مجالس في الخليج من بعض المشايخ الفضلاء، وكان هناك من يخدمنا، كان هناك من يخدمنا، فترى أن لطعم الطعام يعني لذة أخرى. وأما أشجار الجنة فجميع سوقها، جميع سوقها من ذهب وفضة، يعني سيقان أشجار الجنة من ذهب وفضة. وأما أوراقها فمن زمرد أخضر وجواهر، وقد ذكر منها يعني في الكتاب والسنة شجرة طوبة. هذه الشجرة تشبه كما ذكر العلماء شجر الجوز الذي هو موجود يعني في دمشق، وهي بالغة في العظم يعني ضخمة، يعني تخرج من ثمارها لباس لأهل الجنة من السندس وهو الحرير الرقيق، السندس هو الحرير الرقيق، والاستبرق هو الحرير السميك الذي حرمه الله جل وعلا على ذكور الأمة وجعله حلالا على إناثها في الدنيا. فالله عز وجل جعل من ثمار هذه الشجرة هذه الثياب، من سندس وهو الحرير الرقيق واستبرق وهو الحرير السميك، لم يرى مثلها في الدنيا أبدا. قال جل وعلا: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. كذلك من الأشجار شجرة يقال لها سدرة المنتهى. هذه الشجرة شجرة عظيمة وشجرة جميلة، وهي موجودة تحت عرش الرحمن وقيل عن يمينه. هذه الشجرة يخشاها نور على نور، ويخرج من أصلها أنهار الجنة الأربعة. وفيها في وصفها جاء الحديث المشهور قوله عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد، الجواد المدمر يعني المسرع، قال: يسير في ظلها 100 عام لا يقطعها، 100 عام هو يسرع ويجري لا يقطعها. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، اقرأوا إن شئتم وظل الممدود. وفي الجنة أشجار أخرى فيها من أنواع الثمار، هذه الثمار يشبه بعضها بعضا، يشبه بعضها بعضا، لكنها تختلف في حلاوتها وفي مذاقها. فهي كما قال سبحانه وتعالى: كلما رزقوا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها، يشبه بعضه بعضا لكنه يختلف كما ذكر العلماء في ذوقه ولذته وطعمه. وقد ذكر الله جل وعلا من أنواع الثمار من التين والرمان في القرآن، وإن كان هذه الثمار التي ذكرت في القرآن قال ابن عباس وغيره من العلماء: ليس في الجنة مما ذكر في الدنيا إلا الأسماء، يعني كل ما جاء مما هو موجود في الجنة وجاء ذكره في القرآن أو في السنة ليس منه إلا الأسماء، أما حقيقته وجوهره وطعمه ولذته فلا يمكن أن توصف بحال، وإنما ضرب الله عز وجل الأمثال تقريبا للأفهام. أما صفة أهل الجنة، يعني كيف يكون شكل أهل الجنة، كيف هو شكلهم، كيف هي أوصافهم؟ يبعث الله عز وجل الرجال من أهل الجنة على صورة أبيهم آدم، يدخلون الجنة جردا. ما معنى جردا؟ يعني ليس عليهم شعر، ليس على أجسادهم شعر، ليس على أجسادهم شعر يغطيها، مردا. والأمرد هو الشاب الوسيم الذي لا لحية له، وفي الجنة ليس ثمة لحية، يعني تدخل الجنة ليس عندك لحية. اللحية في الدنيا يعني سنة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هدي الأنبياء من قبل، قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فهي سنة الأنبياء بغض النظر عن كونها فرض أو سنة مؤكدة. ينبغي أن تعلم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس في الجنة لحية. لماذا؟ لأن الجنة ليست دار تكليف، بل هي دار جزاء ودار نعيم. فيحشرون يدخلون الجنة جردا مردا، طول قامة أحدهم 60 ذراعا في السماء، يعني تقريبا 33 متر، مكحلين أعمارهم في 33، قد أنعم الله عليهم بتمام الكمال والجمال والشباب، لا يموتون ولا ينامون، لا يموتون ولا ينامون، إذ ليس في الجنة ليل أو نهار ولا شمس ولا قمر، بل هي أنوار وضياء. وأما نساء الجنة فصنفان، قد سبق الحديث عنهم في المحاضرة التي كانت أمس. فالصنف الأول هم رحول العين، وهن خلق خلقهن الله عز وجل في الجنة، وصفهن بأنهن كالياقوت والمرجان، وكأنهن كاللؤلؤ المكنون، وأنهن نظرات جميلات ناعمات، لو أن إحداهن اطلعت على أهل الدنيا لأضاءت الدنيا وما عليها. أما الصيف الثاني من نساء أهل الجنة فهن المؤمنات اللاتي يدخلن الجنة برحمة الله عز وجل، وهن في الحقيقة هن ملكات الجنة، وهن أشرف وأفضل وأجمل وأحلى من الحور العين. لماذا؟ لعبادتهن الله عز وجل في الدنيا. وقد جاء في أثر أم سلمة رضي الله عنها أن فضل نساء الدنيا على الحور العين كفضل ظاهر الثوب على بطانته، كفضل الظهارة على البطانة. تدرون الفرق بين الظهارة والبطانة؟ تأخذ أي ثوب الآن هذا الذي يلبسه، دائما ظاهر الثوب القماش الذي يصنع منه ظاهر الثوب يكون أغلى وأجود وأفضل من القماش الذي يكون في داخل الثوب، هذا معروف. هكذا فضل نساء المؤمنات ممن يدخلن الجنة على الحور العين. وإذا كان الله عز وجل قد وصف، وقد رأيتم شيئا من ذلك في محاضرة الليلة الماضية، إذا كان قد وصف الحور العين على ذلك الوصف الجميل الأنيق الذي يأخذ بالألباب، فلك أن تتخيل كيف ستكون زوجتك إن كانت من أهل الجنة. فلا ريب أن جمالها يفوق جمال الحور العين. لماذا؟ لأنها التي صامت وقامت وتصدقت وحاربت الشهوات في الدنيا وصبرت على الأذى في ذات الله عز وجل، فاستحقت من الله عز وجل أن تكون في الجنة أفضل وأعظم وأجمل وأكمل من الحور العين. قال تعالى في وصفهن: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. قال البخاري رحمه الله: عربا جمع عروب، والعرب هي المتحببات إلى أزواجهن، هي المرأة المتحببة إلى زوجها التي تتحبب، يعني تصنع من الأقوال والأفعال ما تتحبب به إلى زوجها. وقال تعالى: إنا أنشأناهن، قال الحافظ ابن كثير: أي أعدناهن في النشأة الأخرى. فالمرأة إذا صارت في الدنيا عجوز ينشئها الله عز وجل بعد أن كانت في الدنيا عجوزا رمصا، يعيدها في الآخرة أبكارا عربا، عربا متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة. يعني تتغير المرأة في شكلها، في منطقها، في حديثها، في توددها إلى زوجها. يعني العيوب التي نراها اليوم من نساء الدنيا لن تجد شيئا منها في نساء الجنة، وهذا من فضل الله عز وجل عليهن. وإما إن سألت أيها الموفق عن غناء أهل الجنة، هذا الغناء الذي ابتلي به الكثير من الناس شيبا وشبابا في بيوتهم، في سياراتهم، في جوالاتهم، في غدوهم وارواحهم، جعل الله عز وجل أفضل منه وألد وأمتع للأسماع في الجنة. فغناء أهل الجنة تغني به الزوجات وتغني به الحورات، وأعلى من غناء النساء في الجنة أصوات الملائكة ثم أصوات الأنبياء، وأفضل من ذلك كله وأجل طاب رب العالمين. ولأهل الجنة غلمان يقومون بخدمتهم كما ذكرنا، قال تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا لكثرتهم. كذلك في الجنة أيها الحبة الكرام مجتمع وسوق، مجتمع يجتمع فيه الناس وسوق يلتقي فيه المؤمنون. هذا السوق قال عنه أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، لا يأتونها ليتبضعوا، لا يأتونها ليشتروا سرعة ليقضوا حاجة، وإنما يأتونها ليزدادوا جمالا على جمال. قال: يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحت في وجوههم وثيابهم فيزدادون بفضل تلك الريح حسنا وجمالا وبهاء، فيرجعون إلى أهليهم إلى زوجاتهم فيقولون لهم: لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: والله وأنتم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. كذلك من نعيم أهل الجنة، وفي الحقيقة هذا النعيم يغفل عنه أكثر الناس ولا يستحضره ولا يمر على بال أكثرنا، هذا النعيم هو لقاء المؤمن بأهله في الجنة، لقاءه بأهله يعني بوالديه بزوجته بأبنائه بأقاربه بأرحامه، هذا نعيم جاء النص عليه في القرآن، وهو بلا ريب أعظم النعيم. كل واحد فينا إذا حدثت عن الجنة ماذا يقول يتصور؟ يقولك أدخل إلى الجنة ويعطينا الله جل وعلا حور العين ويصير عندي قصر ويعيش، يعني لا يخطر بباله أنه سوف يلتقي في الجنة بمن كان يعرفهم من أقاربه ورحامه في الدنيا إن كتب الله عز وجل لهم دخول الجنة. لأن الله عز وجل أيها الأحبة الكرام جعل الجنة دار الكرامة التي عدها لعباده المؤمنين، فمن دخلها كانت له السعادة الحقيقية الأبدية وفاز فيها فوزا عظيما. قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذه الآية في الحقيقة لو لم يأتي في وصف نعيم الجنة وذكر ما عده الله عز وجل لأهلها فيها إلا هذه الآية لكفت وشفت وأغنت. لو يقول لك ملك من الملوك في الدنيا افعل كذا ولك عندي ما لا يخطر على بالك، ما لا يمكن أن تتصور، هذا ملك من ملوك الدنيا لا يمكن أن تتصور شيئا بسيطا أو شيئا يسيرا أو شيئا قليلا أو شيئا حقيرا، لأن الذي وعدك ملك من ملوك الدنيا، فكيف إذا كان الوعد ها هنا وعد رب العالمين. قال سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن من السعادة التي تكفل الله بها لعباده المؤمنين أن يجمع شمل الأسرة الواحدة في الجنة، يعني الوالدين والأولاد. وقد جاء هذا الوعد في كتاب الله آيات تتلى، يقول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية، ابن عباس ابن عم رسول الله حبر هذه الأمة وترجمان القرآن الفقيه المحدد، قال رحمه الله تعالى: إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. ثم قرأ قول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وقال تعالى: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال ابن كثير رحمه الله: اجمع بينهم وبينهم، يعني بين الولد وأبيه، بين الولد وأمه، بين الولد وزوجته، بين الولد وأبنائه، يعني اجمع بينهم لتقر بذلك أعينهم بذلك الاجتماع في منازل متجاورة. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال ابن كثير: يعني ساوينا بين الكل في المنزلة لتقر أعينهم، ما ينقص الله عز وجل من درجة من كان في الأعلى فينزله للأسفل، لا، بل يرفع من كان في الدرجة يعني الأدنى إلى الدرجة التي فيها ذلك العبد المؤمن حتى يجتمع بمن يحب. قال سعيد بن جبير: إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه، فيقال له: إنهم لم يبلغوا درجتك في العمل، فيقول إني إنما عملت لي ولهم فيلحقون به في الدرجة. فيلتقي الأبناء والآباء والأمهات والزوجات في الجنة، وهذا فضل الله عز وجل، لئلا يظن المؤمن بأن لقاءه بقرابته بأرحامه بذويه ينقطع بانقطاع الدنيا، بل يجمع الله عز وجل بهم إن كانوا من أهل الجنة في أجمل لقاء في بلاد الأفراح. قال تعالى: أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. لكن من أهل العلم انفصل في هذه المسألة، وهو تفصيل في الحقيقة يستحق ويذكر، وهو أنه ينبغي التفريق بين أمرين. الأمر الأول بين تزاور أهل الجنة، تزاور أهل الجنة وتعارفهم ولقاؤهم، هذا حاصل حتى ولو كانت درجاتهم مختلفة، فيزور من كان في الأدنى المرتبة التي يزوره، يعني أخاه أو يزور قريبة أو يزور رحمة إن كان دونه في الدرجة، فلا مانع من أن يزور الأدنى من منزلة من كان أعلى منه في الجنة، كما يقع اليوم في الدنيا، الفقير يزور الغني حتى ولو كان دونه في المنزلة. قال تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يخبر الله عز وجل عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. عن أي شيء يتساءلون؟ قال أهل التفسير: عن أحوالهم، كيف كانوا في الدنيا، ما الذي فعلوه في الدنيا، ما الذي عانوه في الدنيا، فيجتمعون. فدل ذلك على ماذا؟ وهم يتساءلون في أن أهل الجنة يجتمعون بأقاربهم ومعارفهم في الجنة، ولو على سبيل التزاور، ولو على سبيل التزاور، فيذكر بعضهم بعضا، قال في اليوم الفلاني كان كذا في الجنة، في يعني مثلا في اليوم الفلاني حضرنا المحاضرة الفلانية وسمعنا نعيم الجنة، هذا يؤتى على ذكره إذا اجتمع أهل الجنة في ضيافة بعضهم بعضا. وأما الجمع بين الأبناء والآباء أو غيرهم من الأهل، وهذا هو القول الثاني في المسألة، فالأظهر فيه وهو في الحقيقة الراجح أن ذلك خاص بمن مات صغيرا من الذرية والأبناء، يعني من مات له من الذرية ابنا أو بنت وهم صغار دون الحلم، فإن الله عز وجل يرفعهم إلى منزلة آبائهم في الجنة. قال ابن القيم رحمه الله: واختصاص الذرية هاهنا بالصغار أظهر. لماذا؟ لئلا يلزم استواء المتأخرين بالسابقين في الدرجة، يعني من عند الله جل وعلا، لئلا يرفع من كان لا يعني مقصر أو كان مفرط، فيجد نفسه في درجة هي أعلى من الدرجة التي بذل صاحبها فيها يعني عملا صالحا وجهدا أكبر. لكن هؤلاء حتى وإن كانوا لا يجمعون في نفس الدرجة، يعني لا تكون بيوتهم متقاربة متجاورة، لكن بإمكانهم أن يتزاور. فخلاص الحديث في هذه المسألة أنه من مات له ابن أو بنت دون الحلم، فإن الله عز وجل إن كتب له الجنة يجمعه بهم في نفس الدرجة، يجمعهم به في نفس الدرجة. وأما من عداهم أبا كان أو أخا أو ابنا، فإنهم يتزاورون، يزور بعضهم بعضا، يعني من كان في الدرجة التي هي أدنى من الدرجة التي كان فيها ذلك المؤمن يزور بعضهم بعضا، ويجتمعون ويلتقون، ويحدث بعضهم بعضا عما كان في الدنيا. وأما النظر إلى وجه الله عز وجل فهو أعظم النعيم، وقد مرت فيه كما لا يخفى عليكم محاضرة كاملة أذكر فيه فقط حديث صهيب عن النبي قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا. في الحقيقة أن دخول الجنة فقط، دخول الجنة حتى ولو كان الإنسان يحيا ويعيش على باب الجنة هو الفوز العظيم، فإذا أضيف إلى ذلك ما يناله المؤمن فيها من النعيم ما لا يخطر على بال ولا يدور بالخيال، فلا يمكن أن يوصف هذا النعيم بحال. فلك أن تتخيل فوق هذا النعيم يؤتى المؤمن أعظم نعيم على الإطلاق، وهو دخول الجنة. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأخذوا منازلهم ونزل كل منهم في درجته، يقول الله جل وعلا: تريدون شيء أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب عن وجهه جل وعلا، فينظرون إلى الله فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. ما أعطوا شيء أعظم من هذا النعيم هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك كان أعظم ما يعاقب به أهل النار في النار أنهم عن ربهم، قال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الواحد منا الآن ممن فقد والديه، لو قيل له إن الله رد عليك والديك، يعني عادهما للحياة، لكان أغلى مناه أن يبصرهما، أن يضمهما، أن يجتمع بهما، النظر إلى الوالدين، والدا كان أو والدا. والإنسان يصاب بالفشل إذا رأى والديه، فكيف إذا رأى ربه ورب والديه؟ مجرد أنك ترى والديك إذا كان لازلت على الفطرة وقلبك سليم وتعرف معنى منة الله عز وجل عليك بوالديك، فإن الوالدين بابان إلى الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إليهما بعد أن أمر بعبادته وتوحيده. إذا كان النظر إليهما يجعل المؤمن فرحا مستبشرا مسرورا. والله إن الإنسان، والله إن الإنسان مهما أوتي من العلم أو أوتي من النعيم أو من الجاه أو من السلطان، لا يغني ذلك عن متعة النظر إلى الوالدين في الدنيا، لا يغني ذلك. والإنسان لا يدرك هذه النعمة إلا إذا فقدها. فإذا كانت النظر إلى وجه الوالدين يدخل السرور والفرح والبشرة إلى قلب العبد، فكيف إذا نظر العبد إلى ربه ورب والديه؟ لا ريب أنها أعظم نعمة على الإطلاق. قال عليه الصلاة والسلام: فينظرون إلى الله عز وجل فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. ما أعطوا شيء، والمؤمن أصلا قام الليل وصام النهار وغدا إلى المسجد وتصدق وترك المحرمات ووقف عند الحدود ونافس في الطاعات، سابق في القربات، من أجل ماذا؟ من أجل أن يرضى الله عز وجل عنه. فكيف إذا نال مع رضا الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة النظر إليه تبارك وتعالى؟ ترى اليوم أنت لو زرت الحرم المكي أو الحرم المدني، أليس يقع في نفسك لو تستطيع أن تصل الشيخ إلى الإمام وتسلم عليه، إلى إمام الحرم وتسلم عليه، أليس في يقع في نفسك هذا؟ تقول: والله أتمنى لو أسلم على الشيخ، لو أقبل الشيخ، لو أحدث الشيخ، وهو رجل من الناس، إمام من الأئمة، فاضل من الفضلاء. فكيف إذا كلمك الله سبحانه وتعالى؟ بل إن الله يكلم كل مؤمن في الجنة ليس بينه وبينه ترجمان، مكافأة كفاحا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وأبلغ شيء في هذا النعيم، الذي في الحقيقة ما ذكرنا إلا طرف اليسير منه، أبلغ شيء في هذا النعيم أيها الحبة الكرام، أنه نعيم دائم باق مستمر، لا يزول ولا يحول، لا يضمحل، لا يذهب، لا ينقطع. فهو كما أخبر سبحانه وتعالى باق مستمر. جاء في حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. ترى اليوم لو تعطى قصر من أجمل القصور وتعطى السيارة من أغلى السيارات، لكن يقال لك: يا فلان أنت بعد 10 سنوات 20 سنة تموت. مهما كانت المدة التي سوف تعيشها في هذا القصر أو التي سوف تركب فيها في تلك السيارة، تنقطع لذة تلك النعمة لأنك تعلم بأنك سوف تموت. لكن في الجنة قال صلى الله عليه وسلم: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا، يعني تظلون شباب فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. رواه مسلم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. مهما قيل ومهما كتب أو ألف أو سرد في بيان وصف النعيم الذي أعده الله للمؤمنين في الجنة، فإنه لن يبلغ العبد مثقال عشر معشار ما في تلك الدار من النعيم. وكل ما جاء في الكتاب والسنة إنما هو شيء يسير، إنما هو شيء يسير أراد الله عز وجل أن يشحذ من خلاله الهمم ويقوي العزائم حتى يتسابق الناس إلى هذه الجنة. وإلا في الجنة من النعيم ما لا يمكن أن يخطر على بال، ما لا يمكن أن يخطر على بال أو يدور على الخيال. وترى في الدنيا فقط، لو تفتحون على سبيل المثال، يعني شوفوا موقع اليوتيوب، موقع هذا المعروف للشبكة العالمية، وابحثوا عن قصر الرئيس السابق لأوكرانيا. أوكرانيا هذا البلد الذي فيه اليوم مشاكل تعرفونها، فيه يعني بعد أن غادر يعني أوكرانيا، فدخلوا وصوروا قصره، ترى له قصور كثيرة يلتقي بعضها مع بعض من خلال أنفاق تحت الأرض. لو رأي ذلك القصر لا يمكن أن تصدق، لا يمكن أن تصدق أن ذلك يعني هذا موجود في الدنيا، فكيف بقصور عده الله عز وجل في الجنة لعميها؟ فلا يمكن. احنا ما يذكر من نعيم الجنة إنما هو كما ذكرنا تشويقا للمؤمنين وحتى لهم على طاعة الله تبارك وتعالى. هذا حبتي في الله ما جرى إعداده وتيسر إراده على ضيق في الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة ووفقنا للمنافسة فيها وتسابق لتحصيلها. أقول ما سمعتم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه المادة حصريا لموقع مسجد الهدى www.moskeelhuda.gz